إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه آية يدور حولها الكلام قديما وحديثا، إشكالات قديمة متجددة، وهي الآية في سورة النساء التي يقول الله عز وجل فيها: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يستشكل البعض هذه الآية قديما في فترات ضعف المسلمين إذ يتسلط عليهم الكفار، أو حديثا فيما نراه سواء على الشاشات أو نقرأه أو نسمعه. والله عز وجل يقول في كتابه: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولن نافية، وهو نفي صريح مؤكد واضح لائح، أن الله عز وجل نفى السبيل للكفار على المسلمين. فكيف نفهم قوله تعالى وقوله سبحانه وتعالى صدق، وكل ما جاء في كلامه حق سبحانه وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما كلامه عز وجل فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فأول شيء أيها المسلم الموحد أن تعلم أن هذا الكلام هو كلام الله، ليس كمثله كلام، وأنه صدق وحق، وأنه لا يأتيه الباطل، وأن تؤمن به إيماناً صادقاً لا يتزحزح، لا ريب فيه ولا شك يعتريه. ثم بعد ذلك ننظر في كلام سادتنا من سلفنا الصالح من أهل العلم، وكيف فهموا هذه الآية الكريمة. هذه الآية هي جزء من آية، وليست آية كاملة، وهي جزء من قوله تعالى عن المنافقين: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهذه الآية من سورة النساء، وهي سورة مدنية، هذه الآية وما قبلها وما بعدها حديث عن نوع من الكفار هم المنافقون، وما أكثرهم في زماننا هذا الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ويريدون هزيمة الإسلام وأهله وهم دائما في صف العدو الكافر، وإن تسموا بأسماء إسلامية. فأخبر الله عز وجل أنهم دائما في حالة تربص للمسلمين، فإن كان من خير ورحمة ونصر وفتح فإنهم يقولون لم نكن معكم، نحن مسلمون مثلكم، فليكن لنا من مثل ما حزتم وما تفضل الله به عليكم. وانظر قال فتح لأنه يكون من خزائن الرحمن تنزل على المؤمنين. وأما في حال الكفار قال وإن كان للكافرين نصيب، هذا لبيان خسة ما يتحصل عليه الكفار. فحينئذ يقول المنافقون ألم نستحوذ عليكم نضمكم ونبعدكم ونمنعكم من المؤمنين؟ أخبر الله عز وجل حكما فاصلا، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، يوم ينزع النور من المنافقين ويسقطون في الظلمة يقعون في جهنم، وأما أهل الإيمان فيجوزون على الصراط كل على قدر النور الإيماني الذي معه حتى يستقر مقره في جنة الخلد في جوار الرب سبحانه وتعالى. وأما المنافقون والكفار فإنهم يكونون في النار. فالله يحكم بينكم يوم القيامة وهو الحكم الحكيم سبحانه وتعالى، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. من هذا السياق تفهم كما هو مروي عن علي وابن عباس وعن جماهير السلف، بل نقل إجماعا عنهم أن الآية تتعلق بالآخرة. فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وحينئذ فلا إشكال، لأن هذا حكم أخروي، وكلنا يعلم أن المؤمنين مآلهم إلى الجنة، وأن الكفار جميعا ومعهم المنافقون مآلهم إلى النار. ولذلك أكبر عزاء لنا في هذه الأزمان هو حكم الله الأخروي، إذ ينتصر للمؤمنين من الكفار ويجازيهم خلودا في النار. نسأل الله عز وجل السلامة والمعافاة. فعلى هذا المعنى فلا إشكال، إذن ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، إذا كان الأمر يتعلق بالآخرة فلا إشكال، لكن إذا كان يتعلق بأمر الدنيا هنا يرد الإشكال عند من لم يفهم النص القرآني على وجه. فلنفصله بشيء من التيسير ولننتبه في فهمه. إن كان النص يتعلق بالدنيا فإما أن يكون خبرا محضا، كأن أقول لك جاء فلان فأخبرك، إما أن أكون صادقا أو غير صادق، وأما كلام الله فهو صدق. فإما أن يكون خبرا محضا أخبرك بشيء عليك أن تصدقه، أو يكون إخبار أريد به الطلب. ما معنى هذا؟ يقول الله عز وجل مثلا عن بيته الحرام ومن دخله كان آمنا، هذا خبر أريد به الطلب، معناه أمنوا من دخل حرم الله الآن. أو لما يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي على المطلقات أن يتربصن 3 قروء 3 حيض، وهي مدة العدة المعلومة. فهو في الصورة خبر لكنه أريد به الطلب، فيكون المعنى ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا، أي أيها المسلمون لا تجعلوا للكفار على المسلمين سبيلا، لا تجعلوا لهم حجة ولا تجعلوا لهم نوعا من أنواع النصر، وكونوا يدا واحدة وكونوا أمة واحدة كما أراد الله، فإن كنتم هكذا نصركم الله عز وجل ولم يكن للكفار عليكم من سبيل. وأما إذا تواهنتم، وأما إذا تنازعتم وذهبت ريحكم أي قوتكم، فحينئذ يكون لهم السبيل عليكم بأيديكم، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. فيكون المعنى لا تجعلوا أنتم ببعدكم عن دينكم وتخليكم عن سنة نبيكم وانشغالكم بأمور دنياكم تجعلون بذلك سبيلا للكفار عليكم، فيتسلطون عليكم ويسومونكم الخسف والمذلة إلا أن ترجعوا إلى دينكم. ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم، أي تتداعى من كل صوب وحدب، من الاتحاد الأوروبي أو من أمريكا أو من غيرها، يتداعون عليكم كما تداعى الأكلة الآكلون إلى قصعتها، إلى القصعة التي يأكلون فيها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير. كنا إلى عهد قريب نقول أمة المليار واحد وأمامه أصفار، الآن داخلون على أمة المليارين، ولكن العدد في اللمور. ولذلك قال: ولكن غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل لما ترى على الماء القش والأشياء التي لا يؤبه لها، هل هذه الأشياء تتحكم في مسيرة المياه؟ لا، ولكن المياه هي التي تتحكم في مسيرة هذا القش وهذا الزبد وهذا الغثاء الذي لا وزن له ولا قيم. قال: ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينتزع المهابة منكم. كانوا يهابونكم مسيرة شهر، كما نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر. كانوا يهابونكم يخافونكم، تنتصر القلة المسلمة على الكثرة الكافرة، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لما كانوا على الإيمان الحق، على الإسلام الصدق، تنزع المهابة منكم من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهم. قالوا: وما الوهم يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو الداء الأضال، هذا هو داء الأمة، إلا أن تراجع، إلا أن تتوب، وإلا أن ترجع إلى ربها وإلى دينها. وهو هو الذي قاله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة. ما من أحد الآن إلا ويرابي إلا من رحم ربك. عامة المعاملات ربوية، إذا تبايعتم بالعينة، نوع من أنواع الربا وهو واحد، فكيف إذا كان التعامل بعامة الأنواع الربوية؟ وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، يعني اتكلتم إلى الدنيا واطمأننتم لها وتركتم الجهاد. الجهاد ذروة سنام الإسلام، سواء جهاد النفس بتغييرها ومتابها، أو جهاد الغير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو ذروة سنام الإسلام بالجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. قال: إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا، أي حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا هو الداء وهذا هو الدواء. فيكون: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، إلا إذا جعل المؤمنون للكافرين على أنفسهم سبيلا للكفار، فحينئذ بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومن ضمن عفوه ألا تستأصل هذه الشأفة، وألا تستأصل هذه البيضة الإسلامية، وإلا بالله عليكم لو أن الأمر للكفار مطلقا هل كانوا يبقون من المؤمنين واحدة؟ هل كانوا يبقون من المسلمين شخصا قائما؟ ولكن أبى الله عز وجل، فإنما يتسلطون علينا بذنوبنا ويعفو ربنا سبحانه وتعالى عن كثير. فيكون على هذا المعنى لا إشكال، وأنه خبر أريد به الطلب. وإن كان هذا المعنى صحيحا، لكن الآية في ظاهرها خبر محض. ولكن هذا الخبر لكي تفهمه فهما صحيحا لابد أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ثلاثا، كان منها ألا يسلط ربنا عز وجل على الأمة عدوا من غيرها يستأصل بيضتها، يعني يقضي عليها، يستأصل شأفتها، لا يبقي منها ولا يذر. فأعطاه الله عز وجل ذلك، أعطاه ألا يسلط على الأمة عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم. لكن قد يسلط على بعضهم، قد يسلط على بعض الأمة الإسلامية لكن ليس على جميعها. وعليه فيكون قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني في مجموعهم لا جميعهم، يعني في المجموع لا يتسلطون على جميع المسلمين في عامة أقطار المعمورة، ولكن قد يتسلطون على أفراد منهم أو على بعض جماعات منهم. ويأبى الله عز وجل أن يتسلطوا على جميع المؤمنين في جميع أقطار الأرض، فلن يجعل الله للكافرين على جميع المؤمنين سبيلا، لكن قد يجعل على بعضهم. ولكن على البعض الآخر أن يسعى في أسباب الوحدة والقوة حتى ينتقم لإخوانه المؤمنين من الكافرين، وحتى يرد الصاع صاعين بل أصواع، وحتى ترتفع راية الإسلام خفاقة في ربوع الأرض كما كانت أول مرة. فعلى هذا المعنى أيضا لا إشكال فيه. أو ولن يجعل الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي لا يجعل لهم حجة ولا برهانا مهما كان ضعف المؤمنين. ولذلك تأمل أن المسلمين مع ضعفهم وتشتتهم واختلافهم، وينتشر الإسلام في الغرب، أعداد كثيرة تدخل في دين الله أفواجا، أين الذين يقولون انتشار الإسلام بحد السيف؟ أين حد السيف؟ لا معنى لا سيف ولا عصا. فما الذي ينشر الإسلام في أوروبا وفي أمريكا وفي إفريقيا وفي آسيا وفي شتى ربوع الأرض؟ إنها قوة الإسلام في نفسه، إنها قوة الحجة وبيان المحجة، اللائحة لكل ذي بصر وبصيرة. فيدخلون الدين لقوة الدين مع ضعف المسلمين. ولذلك يقول الله عز وجل والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. ليظهره، لينصره، يجعله غالبا. يقول أهل العلم الظهور في أزمنة الاستضعاف بالحجة والبيان، وأما في أزمنة التمكين فبالسيف وبالسنان. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه مردا جميلا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمما مضى تفهم أنه لا إشكال إذا فهمنا هذا النص القرآني أو هذه الآية على وجهها. وخذها قاعدة، كل ما لم تفهمه كل أمره إلى الله إيماناً ويقيناً به، وبأن كلامه لا يتعارض ولا يرد عليه الإشكال مطلقاً، ودائماً رد المتشابه إلى المحكم، المحكم اليقين الذي تعلمه من أمر الدين، رد إليه ما يشتبه إليه، ما يشتبه عليك وما يشكل عليك. إذن يكون معنى الآية إما أنها تتعلق بالآخرة، أو أنها خبر أريد به الطلب، فالأمر في أيدينا نحن ونحن المسؤولون عنه، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو أن الأمر يتعلق بالدنيا وهو خبر، والمراد أنه لا يحدث استئصال عام ولا تسلط عام، وأن الأمر يعود إلينا في النهاية. فما الواجب علينا نحن إذن؟ أولاً واجب عليك في نفسك، ثم واجب عليك في أسرتك، ثم واجب عليك في مجتمعك، ثم لا تبالي أن تموت الآن أو أن تموت غدا. أول واجب عليك في نفسك أن تقيم الإسلام في نفسك إقامة حقيقية، أن تكون مسلماً حقاً. هذا هو نصرك وهذه هي معركتك، أن تنتصر على نفسك في شهواتها، وأن تنتصر على شيطانك في إغوائه. فإذا كنت مسلماً حقاً، ولا أقصدها هنا أن تقيم الشعائر الدينية، أن تكون مصلياً، هذا نعم هذا عمود الدين بلا شك، لكن لا يكفي أن تكون تصلي وأنت ترابي، أو وأنت تأكل أموال الناس بالباطل، أو وأنت تغش الناس. المسلم كما هو في الصلاة بين يدي ربه، كما هو في دكانه يبيع للذكر والأنثى والكبير والصغير، يتقي الله عز وجل في بيعه وشرائه، يتقي الله عز وجل لو كان يكتب للناس عقدا لا يدخل فيه شيئا يغرر به الشاري أو البائع، أن يكون تقيا المحامي في ما يعمل، والطبيب في مكانه، والمهندس، وكل إنسان في مكانه الذي يعمل فيه يتعبد لله عز وجل بإسلامه، كل بحسبه، حتى الفلاح في حقله، حتى المزارع، كل إنسان يقيم الإسلام في قلبه وفي جوارحه إقامة حقيقية. فإذا انتصر في هذه المعركة، وهي المعركة الكبرى لو تعلم، حينئذ يكون نصره بعد هينا في أسرته، لأن الأبناء والزوجة ومن حولك في بيتك إنما يأخذون من فعلك قبل قولك، وإن قول ألف في واحد ليس كفعل واحد في ألف. ولذلك كان عامة الأمم التي دخلت في الإسلام كانت لما رأوا من أخلاق المسلمين وحسن تعاملهم، كما قال مالك إن نصارى الشام لما رأوا أخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لهؤلاء خير من حواري عيسى فيما بلغنا، فدخلوا في الإسلام. فلو أنك كنت رجلاً حقاً على دين وورع وتقى وهدى، فإن ابنك يقلدك. وانظر إنك لما تضع أمرك للصلاة وتقف بين يدي الله تجد الصغير يقف عن يمينك يفعل مثل فعلك، وكذلك حينما تمسك بمصحفك يمسك هو بمصحفه، وكلما فعلت خيرا رآك تتصدق يقول لك أريد أن أتصدق مثلك، وهكذا هو يأخذ منك، هو طينة لينة أنت الذي يشكلها، فإن رآك على الضد من ذلك فإنه يصير صورة مصغرة منك، إن حسنا فحسن وإن سوءا فسوءا، نسأل الله السلامة والمعافاة. فإذا تكون المعركة الثانية هي معركتك مع أسرتك في التأثير عليهم وإنشاء أسرة مسلمة حقا، فإذا انتصرت في ذلك أثرت في مجتمعك، وحينئذ يتأثر المجتمع المسلم بالمسلمين حقا المتمسكين بهديه صدقا، فيصير مجتمعا إسلاميا قويا في نفسه، قادرا على الانتصار في جميع معاركه. وإلا فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قلة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، كنتم قلة قليلة نصركم الله عز وجل كما نصر الذين من قبلكم على قلتهم. فالأمر ليس بعدد ولا بعتاد، وإنما هو الإيمان برب العباد سبحانه وتعالى. فإذا كلنا مسؤول، ولا نبرئ كبيرا ولا صغيرا، ولا مسؤولا ولا غير مسؤول، لكن كل بحسبه، كل مسؤول بحسبه، كل سيجازى وسيقف بين يدي الله ويسأل عن الصغير والكبير والفتيل والقطمير. فعدوا بين يدي الله عز وجل جوابا. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه مردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، وردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم تب علينا أجمعين، وأصلحنا أجمعين، وأصلح ولاة أمورنا أجمعين، ومكن لدول الإسلام أجمعين. اللهم وحد كلمتنا، اللهم لم شملنا، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.